وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر يسعى كان الأشواط يعني يسرع يرمل يرمل يسعى نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. نعم. باب الاستلام في الطواف. نعم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك جاء في حديث جابر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما طاف البيت وأتى المقام صلى ركعتين عاد إلى الركن فاستلمه قبل أن يسعى استلمه هكذا، وهذا مشروع. لكن أما استلام الحجر من غير طواف فإنه لا يشرع، هذا من سنن الطواف استلام الحجر وتقبيل الحجر من سنن الطواف، وليس هو بعبادة منفصلة مستقلة إلا في لمن طاف بالبيت في الحج طاف بالبيت ثم صلى ركعتين يأتي الحجر فيستلمه، هذا في حديث جابر الطويل. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ فقال عبد الرحمن استلمت وتركت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه، يعني إذا استلمه بيده. نعم. أما إذا قبله فكفاه ذلك. نعم. باب ركعتا الطواف. إلى هنا يا أخي. أحسن الله. الله الله الله الله أكبر. سبحان الذي خص هذه البقاع هذه بما خصها به من الشرائع، وفي فعل هذه الأمور يعني تحقيق للعبودية، فكما قال لولا حجر هذا حجر كيف يعني بالنسبة للعقل عقل الإنسان ما له معنى إيش تقبل حجر، لكن يقول لولا وإنما يفعل ذلك اقتداء واهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبل. فكل ما يفعل مع الكعبة وحول الكعبة كل ذلك من باب الطاعة لله والأسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام، كاستلام الركنين اليمانيين دون الركنين الشاميين. ولما طاف ابن عباس ومعاوية في البيت فكان معاوية يستلم الأركان الأربع، فأنكر عليه ابن عباس وقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رجع معاوية إلى قوله يريد أن الرسول لم يكن يستلم إلا الركنين اليمانيين.